حسب البيت آني. فقال اسأل العلماء ما أعرف إن سمحوا لك اذهبي وإن ما سمحوا لك أنا ممكن أذن لك إذا العلماء سمحوا. فاخترنا أن نسأل جنابك في هذا الأمر، هل لها أن تكمل الشهرين الباقيين من عدتها في بيت أبيها بإذن زوجها وإذن والدها أم لا؟ هو اللي طلقها. بعد ما طلقها اين هي؟ هي في بيته وبيتها، بيت خارج عن بيت الزواج الاولاني، يعني له بيتين منفردين. ما بيهمني اولاني وثاني، هلا وين ساكن؟ ساكن في بيت واحد. اين؟ لا مو في بيت واحد. ولا هو عايش في بيتين، عنده زوجة أولى وزوجة ثانية. يعني في كل من البيت زوجة. أيوة تماما. وهو يتردد ويقسم بينهما. نعم، بس توقف منذ 14 ليلة وقال أنا ما أريد الحضور لأنه حضوري لن يؤخر ولن يقدم، فأنا مصمم على الطلاق، لا أريد الرجوع. كيف يعني ما بريد الحضور؟ يعني لا ينام الآن، لا يقسم بينهما. عند الثانية لا يأتي، المطلقة لا يأتيها أبدا. يا أخي ما فهمنا، هي مطلقة ولا مو مطلقة؟ مطلقة. بل لا يحضر الآن لينام عندها. ولماذا لا يحضر؟ يقول إذا أتيت أنا قد تغريني بشيء وأعود وأنا لا أريد هذا. طيب هذا هو الحكم الشرعي. إيه نعم. لابد أن يتردد عليها حتى تنقضي عدتها. وإن لم يتردد بيكون آثم. طيب وإذا قال أنا يعني هو يريد أن يتحمل هذا الإثم، أن تعتد في بيت أبيها حتى لا تبقى منفردة في بيتها لوحدها؟ ما يجوز يا أخي، مو على كيف الشرع. هو لازم يتردد. طيب. هو لازم يتردد عليها حتى تنقضي عدتها، مو على كيفه. يذكره بهذا؟ اي نعم. طيب خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. يعني ما في مجال ان تعتد ابدا الا ببيت جوزها وله ان يتردد عليها. ويجب عليه ان يتردد عليه. طيب جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.